يسافر إلى البلاد سفر، أحيانا يسافر إلى البلاد الأجنبية لطلب العلم، وقد يقيم هناك مدة مثلا شهر أو شهرين، فهل يعتبر هذا يعني من المسافرين أو عليه أن يتم؟ طبعا الإتمام لابد عليه، هل يصح له الجمع في هذه الحالة؟ لو أنك حصرت السؤال بالقصر دون الجمع، لما فصلنا الكلام من الفرق بين القصر والجمع، حيث قلنا أن الجمع يجوز للمقيم أيضا في بعض الأحيان، فخذ الحكم الأقوى وهو القصر الذي لا يجوز إلا في حالة السفر دون الإقامة. فلو بدلت الجمع إلى إيش؟ إلى القصر. نحن نقول أي إنسان خرج من بلده إلى بلد آخر بأي قصد كان هذا الخروج وهو جائز، فإن نوى الإقامة في البلد التي قصدها ترتبت عليه أحكام المقيم، بغض النظر عن الأيام التي نوى إقامتها. ونية الإقامة يعبر عنها بعض السلف من الصحابة وغيرهم، يقولوا إذا جمع الإقامة أو أجمع الإقامة، وذلك يتبين بنقيضه. رجل سافر إلى بلد ليقضي مصلحة له كما قلت أنت، ولا أدع على الراوي وهو العلم، لأنه ما أدري شو هذا العلم، لذلك بدنا نتحفظ. فنقول هو إذا كان في حالة ما نزل في تلك البلدة لا يدري متى يسافر، يقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة، فهو متردد، فهذا التردد هو غير أجمع الإقامة. فما دام مترددا مهما طال سفره إقامته المؤقتة فهو مسافر، والعكس بالعكس تماما، ما دام أنه أجمع الإقامة أسبوع أسبوعين أخذ حكم المقيم، فلا يجوز له قصر ولا ويجب عليه الإتمام. أما الجمع فيأتي التفصيل السابق. لعله وضح لك الجواب، أن نفرق بين الذي أقام إقامة مترددا متى يسافر، والذي أنا ما قلت لك اثنين ذكرت لك، بين هو متردد، بين أجمع الإقامة وعزم على الإقامة أسبوع وأسبوعين قلت لك، فضع عن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. ونحن نسمع من بعض العلماء أنهم يفتون أن الطالب الذي يذهب ليدرس 3-4 سنوات هناك في بلاد الغرب يفتونه بأنه مسافر. كثيرين أفتاهم بجواز الفطر ورمضان وقصر الصلاة لأولى 10 سنوات. مين هذا؟ كثيرين عندنا في القصيمة. يجوز للطالب الذي يدرس في أمريكا أنه يقصر الصلاة ويفطر رمضان ولولا 10 سنوات.